السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه هي أجل منقبة من مناقب ذكر الله، أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه، يا هنيئا له من ذكره الله. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. هذا والشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا حضرتك وليس الحمد لله في الزجاج بنذهب للمناسك والعفاء والرياض الصغيرة يكون يعني حفلة وكذا، هل هذا فيه شيء؟ الحج صحيح، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ مصطفى. نعم مصطفى. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بس، هو إيه حكم الأصوات اللي هي بتبقى أعلى من سعر البيع اللي هو الفوري؟ إذا أذنت لي أن أصيغ السؤال بصياغة أخرى، ما حكم بيع السلعة بثمن نقدا وبيعها بسعر أعلى إلى أجل؟ هكذا السؤال؟ أيوه لا بأس بذلك. تمام. معلش السؤال الثاني، نصيحة لحضرتك يعني أنا شاب عندي حوالي 21 سنة، بس يعني في معاصي الزبدة بواظب عليه على طول ومش عارف أبطلها، فإيه الحل؟ أولاً تسأل الله أن يصرف عنك ويصرفك عنها، وتدعو بهذا الدعاء: اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. ثم تبتعد عن موطن هذه الذنوب، تبتعد عن مواطنها. في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، فنصحه العالم أن يترك أرضه أرض السوء ويذهب إلى أرض فيها قوم من أهل الصلاح فيعبد الله معه. لا معلش طلب أخير يا شيخ، ممكن تدعيلي؟ الله يوفقنا وإياك لكل خير يا رب العالمين. ربنا يخليك يا شيخ. حياك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله يا شيخ أنا كنت طلبت منك طلب وسمت الشيخ سلام في تنفيذ هذا الطلب، وأنا أتصلت عليه مرارا فلم يرد علي. أرجو منك أن تتابع الأمر أو تعطيني رقم الشيخ. إن شاء الله. واحد من الأسئلة أحسن الله إليك. كلمني على هاتفك الخاص الله. أمور خاصة على الهاتف الخاص، هذه أمور الفتاوى ما يشتغل عليها. السلام عليكم. السلام يا شيخ. تفضل. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بس على صحة حديث بتاع يحصل في آخر الزمان على جبل من جهة الفوات. طيب ماله؟ صحيح ولا؟ هو صحيح نعم. تمام إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حضرتك؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. نعم. تتوقع حاجة بخصوص ثلاث تحيات المسجد لو حد دخل تحيات المسجد ولا مين يكتب؟ نصليها. البعض بيقول إن في اختلاف لأن المذهب المالكي والمذهب الحنفي بيقول إن هو ما ينفعش يصلى تحيات المسجد غير لما يكتب وإن الحمد لله مين يكتب. أنا شايف إيه يا صح؟ والله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب ودخل رجل اسمه سليك فجلس فناداه النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا وبالله التوفيق. مصلحة حديث لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر إلا شهد له إسناده يحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك ربنا يزيدك ويثبتك الأمن. وياكم. عايز أسأل حضرتك هل وجود الشيخ اللي بيعالج السحر أو الحسد ده خروج من عدم التوكل على الله؟ وهل ليس خروجا لكن يبقى النظر فيه؟ نعم ليس خروجا عن التوكل على الله لكن يبقى النظر في بما يرقي والملابسات المحيطة بالرقية بما يرقي والملابسات يرقي بالقرآن وبيلبس أحد يعني في مسافة ولازم يكون محرم وكلام ده. بس في سؤال تاني، هل في الدين بتاعنا إن ممكن يقرأ قرآن على أسورة أو خاتم أو حلق أو حاجة من الحاجة دي؟ لا مفيش كده. قرآن أو أدعية لا أو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في أي نص يدل على هذا. مفيش نص يدل على أبدا. ده حاجة مش الله يسلمك فيها شرك؟ معرفش هذه محدثة لكن لازم نسأل ما الحمل له على ذلك، لكن هذا لا ليس في شرعنا فيما علمته. ليس في شرعنا. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا فاطمة شطر. طفلة عندها 11 سنة عندها سرطان وسقط شعر رأسها، هل يجوز لها لبس الباروكة؟ هذه مسألة فيها وجهان للعلماء. الوجه الأول أن هذه حالة من حالات الاضطرار، وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والثاني البناء على الأصل، لعن الله الوصلة والمستوصلة. الله أعلم. كيفية صلاة الحاجة؟ ليس هناك حديث ثابت في صلاة الحاجة، إنما عموما إذا أردت شيئا لك أن تصلي وتدعو. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ووهبا. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم شيخان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله شيخان. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أريد أن أسأل الشيخان عن حكم استخدام الدؤوب المأخوذ من مكة غير رسمي وهي في موقع رسمي معروضة للدؤوب، إما أن الناشر الرسمي حكم عفوا حكم إيه مش فاهم؟ دروس تعليمية. دروس تعليمية. هل ورد شيء في رش الماء على القبر بعد الدفن كعبادة لا يتعبد بمثل هذا؟ ولكن إذا كان هناك غبار أو تراب اجعل الناس وصبرت ما لتسكين التراب فقط انك تعبد الله يعلى لا يعلم في هذا شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. الحمد لله. الحمد لله حبك الله الذي احببتنا فيه. لا عليك الشيخ بس انا اختار معلش كمان. اتفضل. احنا حاليا دلوقتي في الغربه واحنا ثلاثه اخوات. تمام؟ والعمليه اثرت معانا خالص وانا اضطريت ان انا اجيب فيزا من البنك هنا كريدت كارد وهو حسبنا عليها 15%. مش شايف يعني انت في الغربه وتقول الدنيا ضاقت عليك يعني هل ستقترب؟ احنا ثلاثه اخوات. هل ستقترب بالليله يعني ولا ايه؟ مش فاهم. وحاليا دلوقتي في دولة الإمارات. أيوه يعني هل ستقترب بالليلة أو ماذا ستفعل؟ أنا حاليا جيت عشان أشتغل مع عملنا والدنيا وقفت مفيش شغل والعمل وقف عندنا خالص. طيب السؤال يعني قلت مثلا عمال تعين ناكل. السؤال السؤال يا شيخ مرتبة دلوقتي هنا نجيب الفيزا يعني مستحرم من النقل أفكها وأطلع منها فلوس عشان خاطر البنك قال لي فايدته 15%. لا يجوز الا عند الله. لا يجوز هذا من الكبائر الا عند الاضطرار كأكل الميتة. شكرا. يقول اصلي صلاة المغرب ثم انام واصلي صلاة العشاء قبل الفجر بساعة. هل هذا صحيح؟ هو صحيح لكن مع الكراهة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله بشركم دعاء بس الشفاء لأبي وأمي الله يعافينا وإياك أنت غير مريض يلغ إن شاء الله يا شفاء هل تكتر على اسمه إن شاء الله سمي محمد سمي عبد الله سمي عبد الرحمن ما راح نغفت اسمه إلي والله يعني غيره أفضل منه الله يحفظك نعم كتابنا في التفسير مطبوع يا شيخ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. شفنا في واحد بيدرس في الأزهر وكده ففي ست بتدافع غير احنا قلنا كلمنا بالراحة كده قلنا استجابني بالدرجات حرام وكده وقدام المسلمين فهو دخل معانا يتكلم بطريقة مش كويسة قال لنا طب انت ما بتقولش بديل الحجاب دلوقتي ما سابتها ازاي ازاي انا بشتري ازاي فشوفنا ربنا يحفظك احنا عايزين غلط توجع في الموضوع ده ربنا يبارك فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فإن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار النفوس في هذا كثيرة وقد علم بالاتفاق أن السجائر مضرة وأنها مضيعة للأموال فلذلك أمنع منها مبينا أن تحسيها حرام والله أعلم حكم السبحة الرقمية لاستخدامها في الورد اليوم لا مانع من ذلك بالوصول إلى ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعداد مدة العدة المتوفى عنها زوجها لابد أن تكون في بيت متوفى في مكان آخر تكرر الجواب على هذا مرارا بما حاصله أنني أختار رأي عائشة القائل بأنها تعتد حيث شاءت والرأي الآخر لما أنت ورحمة الله وبركاته هذا في عدة مواطن عليكم السلام وبركاته سمعت فضيلة الشيخ الحكم تكتيم وشراء من البنك للكان التعويض شغل الغرض المطلوب أنصحك بالبعد عن ذلك لأن العقود فيها شروط لبعد في كم يوم تقصر وتجمع امرأة سافرت إلى زوجها في دولة أخرى لمدة شهر ونصف ثلاثة أيام لها أن تجمع وتقصر وبعد ذلك تتم السلام عليكم السلام عليكم سيدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسألك الدعاء لي والأخوة الأخوة الله يوفقنا وإياكم جميعا سألت يا خالة ليس بك بتحلم أحلام تخوفها دايما، فبتقول إن أنا عندي خوفة عن أنا خوفة هلع من بكرة، اللي هو أنا خوفة إيه اللي هيحصل بكرة، فهل على ربنا يعاقبها على خوفها ده؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فترقي نفسها بالمعوذتين مع سورة الإخلاص، وتكثر من ذكر الله، وما وراء ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لا سمحت، أنا كنت عايز أسأل عن الجوزة غير قصيعة، لأن كيف تتعامل معها، كيف معقبتها في إطار الشريعة يعني. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب غير مبرح، ضرب غير مبرح لا يخبر جلدا ولا يكسر عظما. حكما يسمع أشخاص له أقارب يقولون ألفاظ كفرية، لكن المرات أنصحهم بأنه خطأ وأمشي معهم، هل علي إثم؟ إذا لم يتوبوا لا تمشي معهم. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره، وإن ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضلت الشيخ. نعم. معذرة، لو تتحكى أنا توصلت مع الإمام مثال وغلقت الحديثين لحيث أتوين بخصوص الاتحاد المادي، بس الإمام أطلع على إيه؟ أطلع على كلامه. هل هنا رفعت الكلام ده على الجروب؟ أنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم بليد عنه ولو آية؟ من هذا السبب والله مش من أخطر الغابة معهما، لا يعني لا لا تسمي، لا أوصل المعلومة للناس. عفوا بلغ، لكن لا تسمي، لا تسمي هذا الإمام، لأن الرسول عليه السلام كان من هدي أن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. تمام تمام. لا تسميه. ما أنا مش أصلا فكرة سلمي، ولا مش فكرة سلمي، مثلا مثلا إمام المسجد، يعني إمام المسجد. عادي ربنا، إمام المسجد لا تعني التسمية. تمام، شكرا جدا حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. فضيلة الشيخ، بعد إذن حضرتك، أختي متقدم لها عريس، تمام، هو قريبنا من العيلة، ولكن هو العريس لو في بعض الحاجات كده، لكن هو بيجاوب نفسه ربنا يهديه، لكن فلوس والده اللي هو عايش منها، والده الله يرحمه، ولكن في بعض الناس بتقول إن والده كان بيتاجر في الممنوعات، وهو بيقول ان هم شغالين في المحاجر والكسترات والحاجات دي تبع الطوب والطفله والحاجات دي. بس لا تبني على الظنون، لكن الولد عموما هل هو صالح او ليس بصالح؟ الولد صالح، ولكن يعني وعنده بعض الاخطاء، ولكن في فتره الخطوبه هو ناوي ان هو بيجاهد نفسه، وناوي ان هو يجاهد نفسه ان شاء الله. يعني في الاجمال طيب ولا مش طيب؟ في الاجمال طيب ان شاء الله. خلاص. ولا ما نعرفش يقين، كلام قيل، لا ما فيش يقين وما فيش مصدر رد. خلاص توكل على الله. تمام، شكرا. يقول العشاء متأخر جدا، الساعة 11 في بريطانيا، هل يجوز الجمع مع صلاة المغرب؟ لا يجوز جمع العشاء مع المغرب إلا للضرورة، ولله التوفيق. أكون عادل التاريخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي؟ عرفت الله تبارك. الحمد لله أنا بخير. لي صديق يعمل في تصنيع الملابس، وكان يعمل في تصنيع الملابس الحريمي، ثم التزم والحمد لله، وهو يعمل الآن في تصنيع الملابس، لكن يحاول أن يترك الملابس الحريم. يعني ما السؤال؟ يعني تهتم النساء يمشون يمشين عراية ولا ايه بالضبط؟ ما لازم يفصل ملابس حريم، يعني هل يحل؟ هو شوفي مش دي شوفها يا اخي، اختك بتمشي مستورة ولا مغطية؟ اختك في البيت تمشي مستورة ولا مغطية؟ كيف هل انا افصل ملابس حريم؟ لا يعني. لا أنا أتكلم على زكاة ملابس مثلا تزيد الشارع المصري فسادا، لا الله لا يحب الفساد، لكن زكاة ملابس كما يلبس عموم الناس وأحسن شوية من يلبس عموم الناس فلا بأس. جزاك الله خير. حكم الصلاة جالسا على كرسي بدون السجود، إذا كان الشخص عاجز عن السجود فلا يكلف الله نفسا ما سعى، يصلي بالإماء، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الأعمال الصالحة الكبيرة التي يمكن أن تكفر الكبائر، الحج والعمرة والصدقات الكبيرة، الذكر الكثير، إخلاص النوايا. يقول رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، هذا ليس بحديث، ويمكننا أن نسأل فنقول قني شر ما قضى، كما علم النبي الحسن بن علي رضي الله عنهما قني شر ما قضى. في الحديث صحيح اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قد ورد عن ابن مسعود ويذكر عن عمر أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فمحني واكتبني سعيدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندي بس سؤال بعد إذن عليك يعني كده. ألو. اتفضل. أنا دلوقتي يعني الحمد لله رب العالمين الناس بتعرف إن أنا إيه كنت بسمع المصطفى العدوي و بعض الأحيان بيسألوني مثلا أحمد ده حرام ولا حلال، فبقول يعني فبيقولي لي أنت إيه، في واحد مثلا يضيع بياخد بكلامي، واحد تاني يقول لي إيه أنت ما تفتيش ماشي، قلت له يا عم خلاص أنت حابب تاخد بكلامي خد، مش حابب تاخد بكلامي ما تاخدش ماشي. وواحد تاني يقول لي طب بعد إذنك إيه أنا حابب إن أنت تسأل لي الشيخ، وأقول له طب ما تخش على الشيخ على طول مباشرة وتسأله تمام، يقول لي لا عشان خاطر ايه انت معاك على الصفحه وكده وبتاع، ونقصد الصفحه بس ايه رايك في اللي انا بعمله ده؟ والله كلامك طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يقول الشخص عن نفسه انه كسول جدا كيف يتخلص من الكسل؟ اولا يتعوذ بالله عز وجل من الكسل، كان من هدي النبي عليه السلام انه كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من البخل والجبن، أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. من يلي صادق النشطاء، صادق النشطاء بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله لست أفندم. ماشي يا شيخنا ربنا يوفقك ويتوفى عم حضرتك كده ويتوفى بركة الأمر والعمل. يا رب بطاعة الله جميعا. حضرتك هو هل يجوز الهدي للحجاج نذبحه في مصر مش في السعودية؟ لا لا لا لا أبدا، كل دماء الحج تكون بمكة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل فجاج مكة ومنها طريق ومنحر، وكل فجاج مكة ومنها طريق ومنحر، والله قال ثم محلها إلى البيت العتيق. طيب هي وزارة السياحة في مصر حاليا طلعت حضرتك اشترطت شرط إن كل الحجاج المصريين السهاجي هي مصر وزارة السياحة هي اللي هتحصل الفلوس بتاعت الصك بتاع الهدي، بس هما ما حددوش هيتبحوا هما هيتبحوا هيتبحوا زوجي للسعودية تدفع ولا هيتبحوا ولا هيتبحوا ولا يتبحوا في مصر، هما ما حددوش. عفوا هي ملزمة بذلك ولا مخيرة؟ ملزمة ذات وصلنا حد نفذ. مش فارقة معاهم حضرتك، هو دي رسوم على كل الحجيج اللي طلع السنة دي، ودي أول سنة يعملوا كده إن هما اشترطوا إن السك يتحصل من مصر مش من السعودية، وما قالوش هيتبحوا في مصر ولا لا. ما لازم نسأل، لازم نسأل إذا كنت أنت مخير لازم تتثبت، إذا لم تكن مخيرا فلا معنى لسؤالك، ولكنني أتعجب هل يلزمون كل الناس بالحج متمتعين أو قارنين ولا إيه بالضبط؟ كل الحجيج عليهم إن هم يدفعوا الصك هنا في مصر. بس سؤال حضرتك يا شيخنا، لو هو قال لي ان هو هيفتح في مصر لا يجوز لا يجوز ولا يجوز. طب لو قال لي هيفتح في السعودية وما راحش يفتح في مصر انا كده تمام ولا تمام؟ هو اللي يتحمل الاسم يكون رجل غشاش. إلا اذا كنت تعرف سلفا انه غشاش فلا تساعده على غشه. لا انا ما اعرفش عشان ده اول سنة يشترطوا الشرط دوت ومحدش عارف. سيبنا نسأل عنها ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي أنجبت الطفل الثاني ولكن بعد النفاس نزل دم وهي حتى الآن بينزل على دم بفترة أكثر من 15 يوم في فترة المحيض. يعني عفوا زوجتك وضعت من متى؟ من ستة أشهر. والآن الدم استلمها من كم يوم؟ من 15 يوم. ما زال مستمرا؟ مستمرا 15 يوم. ما زال يعني ينزل من 15 يوم؟ تسير طبيبها هو دم استحاضة وجرح أم دم حيض؟ لأن لا يستمر دم الحيض 50 يوم بعد الطفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. أول سؤال، هل يجوز في الأضحية إن هي تتم وحتى لو هي فيها لحم كتير؟ عفوا، هل يجوز في الأضحية إيه؟ في الأضحية هل يجوز، هل السن واجب حتى لو الأضحية فيها لحم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة. سؤال تاني بعد إذن حضرتك. لو شاب يسأل هل يجوز له أن يتزوج بامرأة ليست محجبة؟ هل عليه إثم؟ هل عليه إثم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة واصفر بذات الدين تربت يداك. أقول أثناء الرقية الشرعية أرى أمامي أشخاص، هل معنى ذلك أنهم سبب في إيذائي؟ لا، هذه توهمات. وتعف البصر هلاوس بصرية كما يسميها الناس. ما فيش إن الذي يلقى يرى عفريت ويرى جنة نعبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليك، كان عندي سؤال في المرأة المطلقة إن الله سبحانه وتعالى قال إن هي فاتت 3 أشهر والتي مات عنها زوجها 4 أشهر و10. سؤالي ما الحكمة من هذه المدة الأصل 4 أشهر و10؟ ما الفرق بين 3 أشهر و4 أشهر و10؟ سمعا وطاعة لله في كل ما يقوله الله. بيد أن 3 أشهر هذه في المطلقة التي ليست من المحيض أو المطلقة التي لم تعد من الأصل، أن المطلقات الأخرى 3 قروء، والأمر في ذلك راجع إلى الله، فلا يسعنا إلا أن نقول لله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شكرا إبراهيم سعيد، لعلك نبيل يا إبراهيم. السلام عليكم. تفضل. كنت عايز أسأل على حكم العمل في البنوك، هل الجزء بيبقى حلال ولا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه ومقله وشاهديه. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف شيخنا الحبيب؟ تفضل. ربنا يجزيك عني خير يا شيخنا. تفضل الله يحفظك. السؤال شيخنا حضرتك، عارف طبعا المثليين المجرمون، نعم، من يفعلون فعل قوم لوط. لا بارك الله فيك. يستخدم الشعار اللي هو ألوان الطيف أو اللي يسمى قوس قزح شعار ليهم. أعوذ بالله منهم ومن شرهم. أعوذ بالله منهم. فهل لو حد مثلا لبس معين تيشيرت أو قميص أو كده عليه الألوان دي؟ يعني إذا لم يتشبه بهم فلا يجوز له ذلك وحرام عليه ذلك. الله المستعان. حديث عليكم بالنسلان أحتاج إلى مراجعته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. من فضلك الشيخ كنت عايزة أسأل ثلاث أسئلة بالدكتوراه. خليك معي لحظة. الأخت التي تقول أليست الثلاثة قروء هي الثلاثة أشهر؟ لا، ثلاث قروء ثلاث حيضات قد تكون في شهرين فقط. تفضل يا أختي. من فضلك يا شيخ، هل يجوز إن أنا أكشف بطني عند طبيب مجاني وأنا منتقبة؟ والأطباء المسلمين اللي موجودين في بلدنا مش نفس كفاءة الطبيب المجاني. أنت تكشف عن البطن يراها الرجل ولا من برا يكشف منها؟ لا، هو غالبا يكشف على البطن نفسه. لا، ما تكشفش عنده ضروره القفوه، ثم هناك اخرون والشفاء من الله. لا تتسالي في الكشف عن عورتك. طيب، في حد اسال يا شيخ ان لو هناك بائع مسلم يغش؟ نعم. غير بائع، في حد اسال. ولو في بائع مسلم بيغش بيغش في البيع، وده جواري بائع نصراني، أشتري من البائع المسلم اللي بيغش؟ لا طبعا. مش من النصراني. لا لا لا، كلام غلط. غلط. اه طبعا. طيب، جزاك الله خير. مش ثالث سؤال، معلش. لو وقت الصلاة الثانية هيدخل عليا، فأنا الأولى إن أنا أصلي الفرض وأقرأ بعض أذكار الصلاة، ولا أصلي الفرض وبعض السنة؟ كان الفرد وبعض السنة، وبعد كده إن شاء الله بأذكار الصلاة لا بأس تأتي بها. طب ممكن سؤال أخير أنا أسأل؟ بسرعة. حاضر، هل يجوز التزين بالخطب ولا يجوز ما حدود التزين يا شيخ؟ التزين جائز بقدر، جائز بالذي لا يدلس به على الخاطب، يعني كحل مثلا لا بأس به. أشياء طبع على الشفاء معروفة لا بأس بها، لكن تغيير لونك الأسود إلى أبيض لا يجوز. ليش؟ هل يجوز تقسيط ثمن الأضحية؟ اشتريها بالقسط لا بأس، لكن لا نحب لك أن تستدين من أجل الأضحية لأن الأضحية سنة مستحبة. المستحب في النية عند الذهاب للحج تمتع قارن مفرد، كل جائز. والرسول يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، تمتعت. ولكن اختار الله لنبيه أن يكون قارنا. هل ربع الأضحية يجزى عن الأضحية والعقيقة معا؟ ربع الأضحية يعني لا، ربع الأضحية ربع البقرة أقل من السبعين، أقل من السبعين، فلا يجزي الاثنين. حديث من خدعنا بالله خدعنا به لا يصح عن رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا أحبك في المنام. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل سمعت أن تأتي مفردتك على الشاشة؟ ممكن إن شاء الله. في مثلا لكم معنا تسرع عليها كده أو طريقة 0-5-3-3-8-3 0-5-3-3-8-3 أيوة نعم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل شيخ، عايز أسأل عن هل هناك مجاز في القرآن الكريم أم لا؟ هل هناك إيه؟ هل هناك مجاز في القرآن الكريم أم لا؟ إذا سألت عن هذا الإصطلاح لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بما آل إليه المجاز. كمثلا قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها، قول إخوة يوسف معروف أهل القرية، معروف أنهم أهل القرية، ولكن إذا آل المجاز إلى أن تضل تقول إن قول الله أقيم الصلاة يعني به الدعاء ولا تصلي، أو تنفي به صفات الله سبحانه فعلى متباطل. فالعبرة بما آل إليه الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبك يا شيخ. الحمد لله. ربنا يسلمك. دعونا شيخنا ندعو لوالدي ربنا يرحمه الأول وعندي سؤالين بعدين. الله يرحمه رحمة الله ويسع والدينا. تفضل المسلمين. السؤال الأول ومسألي السؤال الأول مؤذن شغال في جامع المؤذن ده مسؤول في الجامع المؤمن فيه وشغال في مكان ثاني خالص في جامع مدرسة أو معهد. دلوقتي لما الناس تروح علشان تنقل المؤذن ده من المكان الجامع ده المشهور من فين في مكان ثاني يجب عليهم يعرفوا الناس اللي في الإدارة إن الراجل ده كان شغال في مكان ثاني ولا ما لهمش دعوة. أقولهم لا يحضر لا يحضر. لا ما نتكلمش التفاصيل ونقول ما شغال. ما لك دخل مشغل ولا مش شغال. أنت ليك دخل تقول هذا الرجل يحضر المسجد أو لا يحضر المسجد. السؤال الثاني مدافن من المناطق القاهرة عندنا بتبقى قوة بسيط الأوضة للرجالة والأوضة للحريم. دلوقتي المدخل من فوق عايز أنا أدافع عايز أفلوسي ينفع أطلع عليه من فوق وأفلوسي ولا ما ينفعش؟ للضرورة. لا تمام شكرا ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. عايز أسأل والنبي السؤال يا شيخ مصطفى. أذان الفريكس قلت العالمية حلال ولا حرام؟ الفريكس مجال البورصة العالمية لا يجوز أن تتعامل في فوركس ولا يجوز بيع العملة إلا يدا بيد هاء وهاء ولا يجوز بيع الذهب إلا يدا بيد هاء وهاء والفوركس تتضمن التأجيل عدم التقابض. تمام يعني حرام أستاذ. نعم حرام. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الفاضل بارك الله في عمر الخيرين. وياك. عندي سؤال في الإرث. تمام. ابن يتولى عن أمه وأبيه وأخوه الشقيق وأخته الشقيقة وأخ من الأب. لا الموضوع طويل. كلمنا عن هاتف الخاص. ما حكم عقد الزواج في المحكمة؟ لا مانع. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركاته. الحمد لله في نعم من الله نسأله أن يجعل شكرها يا رب. يهديكم الله صلى الله عليه وسلم. سمعت سؤالك ثلاث أسئلة. سأل. السؤال الأول أريد من طلبتك توضيح بشأن الأطفال في المسجد. يعني في ناس عندنا في المساجد المحيطة بينا يعني شغلهم الشاغل تكريش الأولاد من المساجد وبداعي أن الرسول قال يعني فنانين منكم يعني مش عارف نفس الحديث اللي يعني في آخره هم الأحلام والنهى وبعدين ثم الاتجاه ثم النساء فبينفروا الأولاد سيدنا. لا عفوا المسألة ذات شقين. الشق الأول حضور الأطفال للمسجد للصلاة لا يمنع الأطفال من ذلك أبدا لأن النبي عليه السلام قال إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف وشد وجهي عليه. أن عمرو بن سلامة كان أم قومه عمره من 6 سنوات إلى 8 سنوات. لكن في أمران. الأمر الأول إذا كان الأطفال يعبثون ولا يحترمون الصلاة ويضرب بعضهم بعضا في الصلاة ويشوشون وينصحوا فلا ينتصحوا أليس تأديبهم بمطلوب لأن الله قال في شأن الإيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون. لو كل واحد من الناس كل عايز صبرا هل تظن أن كل الأطفال على أدب وخلق؟ إذا محتاجين تأديب الأطفال. ثانيا أحيانا واحد يأتي بإذنه ويقف مع ابنه في الصف الأول بجواره. والابن صغير والرسول قال يليني منكم الأحلام والنهم. أنت لو في الصف الثاني وأنت رجل كبير ووقور وفي طفل أمامك عنده 12 سنة أو 9 سنة، أنا كإمام أقدم من فيكم؟ أليس من حقي كإمام إنني أقدمك أنت يا عاقل يا رشيد خلفي إذا أنا أخطأت تقومني وتصححني إذا نسيت تذكرني أو أقدم الطفل؟ الرسول ماذا قال؟ ليليني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا جاء أبي بن كعب والصفوف مقامة والصلاة قائمة، فجذب شابا وقف مكانه، فلما انقضت الصلاة التفت إليه الشاب مغضبا قال أبي يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة. لكن تتعصب لابنك، لماذا تتعصب لابنك وتنشئ مشاكل بسبب ابن واحد كبير السن فاضل؟ أخبر ابنك وقف مكانه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. عليك شيخ سؤال بس كده، كان عندي واحد جاري حلف على زوجته يمين أول يمين بيقول لي على الثلاثة تصنع عليا جوان أختي لو نزلت وراحت نزلت، وبعد كده فاتت الأيام شوار ورحلت عليها تاني مرة قال لها على الثلاثة لو نزلت يبقى على الثلاثة ما انت نازلة. بعد كده راح سأل عفوا قال المرة الأولى ماذا قال فيها؟ قال على تحرم عليا جوان أختي يعني زهار. ونزلت. هل كفر يعني هل كفر كفر الظهار أم لم يكفر؟ ما كفرش حاجة، بس أنا كل ما فيها مني وزوجتي في الوادي قالت له إحنا إيه إحنا كده عايشين مع بعض يعني شفت لا لازم لازم نشوف شيخ ونسأل فيها وإن كده ما ينفعش نصرف اللفظ يعني ما ينفعش نجامعها ولا أي حاجة. فهو راح قال لها نسأل، فسأل فهو خايف من أول اللي قلت لا ده كان اليمين الأولاني وفي يمين تاني. اليمين الأولاني إن هو تحرم عليها زي يوم ما يختي. اليمين الثاني قال لها على الصلاة الثلاثة من في نازلة. ونصبر عليها بس. اليمين الأول كفارة ظهار، فيجب أن يمتنع عنها حتى يقوم شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكين قبل أن يعاشرها. هذا اليمين الأول. قبل أن يعاشرها يصوم شهرين، إن عجز عن الصيام أطعم. إن عجز فهمت؟ لا يستطيع الصيام لازم يصوم. اليمين الثاني عليه الطلاق بالثلاثة من تنزل كفارة يمين. اليمين الثاني. أيوه. هل قلنا؟ هل قلنا في حياته مرة أنت طالب؟ لا. خالص. طيب الله يحفظك. شكرا. هل يجوز في العقيقة أن تذبح وتوزع لحما دون طهي؟ نعم يجوز ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في مجال العطارة في ناس دي بياخدوا مني حاجات أنا عارف إن هم بيعملوا فيها يعني زي حاجات سحر وحاجات زي كده. أعمل إيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هم ما بيصرحوش كده مولانا، لكن أنا عارف إن الحاجة دي هتبقى كذا. خلاص قدر الاستطاعة تنهى عن المنكر. طيب. في أخ فاضل بيشتغل في ناس فيكم بتمشي الشطة ولا لا؟ إيه؟ في ناس صور بتمشي في الأطار. صور غش كتير طبعا. عشان نفهم الناس شوية. ما صور غش عندك في الأطار؟ صور غش في الأصناف يعني تقصد؟ أيوة يعني هل في ناس بتجيب نشارة خشب تصبغها وتحطها مع الشطة ولا لا؟ طبعا ده بقى كتير جدا. جدا نشارة خشب؟ لا يا طير لا مش نشارة خشب. في دلوقتي عندنا بالنسبة للصنف الشتة بالذات في شتة اللي هي الطير اللي هي الشتة الحرارة فعلا بتيجي معاها بقى ايه اللي هي عنصر الخشب مع حاجات زي دي ومكسرات طعم وبتعمل على بعض وتبقى زي الشفه بالظبط. كمان احيانا في بعض الاحيان يكون طعمها افضل من الشفه الطبيعي لان الغلاءه تنطبق على يعني جيش شفه وطعم شفه وكده. الله يستر. في عندك ناس بتجيش البن. ايه؟ البن. البن البن هو طبعا مش بجنة لكن انا بجيب شركات ومشتغل فيها خلاص. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. بيسأل هو بيشتغل مثلث في حاجات في المرور وكده. يعني حد عايز يقدم حاجة في المرور وحد عايز يقدم حاجة في المرور وكده. فهو بيسأل دلوقتي هو دلوقتي فيه ورقة حكومية معينة بيتنزع عليها طيارة. طيارة مثلا متنزع عليها طيارة ب 100 جنيه. هو بيقدر يخلص الورقة دي من غير ما يحط عليها الطيارة لكن بياخد من اللي طالب الخدمة 50 جنيه او 70 جنيه ايا كان الرقم اللي ياخده. معذرة ان لا استطيع ان اجيب على هذه الصفحه بالتزوير ابدا. انا مش مع عدم التزوير. هو مش تزوير يا سيدي. انت بتكلم مفترض تضع طابع ب 10 جنيه مثلا. بس هو لا يضع الطابع ويعطي الموظف يمشي هذا يمشي الدنيا. انا بقول لك اهو اذا كان تزوير لا استطيع ان غير التزوير جائز. شكرا. نقول يعني دخول مكة بدون إحرام كثير من المسلمين يقصدون بالإحرام لبس الإزار والرداء وليس الإهلال بالنسك بعض نية الإحرام لذلك لو تأكدت المقصود إذا كان أسود حاضر إن شاء الله أبشر. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم شيخنا كان صديق حرف على زوجته وقال لها يعني إن باتت ابنتك خارج المنزل لغاية الأمس تبقي طالب والبنت يعني ما زالت بايتة عند صديقتها بقالها ليلتين. ليه عفوا؟ رجل حلف على زوجتي وبدأ على الطلاق الثلاثة لو باتت ابنتك عند هذه الصديقة لتكوني أنت طالب. يخصب الطلاق قال لها لو باتت ابنتك عند هذه الزوجة لن تدخل المنزل لو بنيت الليلة دي مرة. تبقى انت طالق لو هي ما تخش المنزل تاني. علق بشرط ان يعني ان البنت ما تخش المنزل تاني. صبرا بس. هل كان ينوي الطلاق او تهديد؟ لا كان التهديد. بالتهديد؟ نعم. كيف الكفارة تاني؟ يا شكرا؟ كفارة تاني؟ ايوه. قال لزوجتها انت الطالق من باب ذهب فانتم الطلقاء ولكن طلع بلفظ الطلاق غير قاتل الطلاق تماما. طلب لفظ ايه فهمني اكتب. انت طالق انت طالق بدون الف واللام طلاق واقع ولا داعي لهذا العبث الاخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الفاضل تفضل. زادك الله من فضله. كيف حالك يا غالي؟ الحمد لله. سؤال إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية العدة بتاعتها بتقضيها فين؟ في البيت بيت الزوجية. بيت الزوجية. نعم. فيها زيارة أهلها في الوقت ده ولا ملهاش؟ لا تمكث في البيت. ما تزورش أهلها. اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. يعني لو هي طلبت زيارة أهلها أنا أجبتك يا حبيبي أهلها يزوروها. أهلها يزوروها. أيوه. شكرا يا شيخ جبت. قراءة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تفضل. بارك الله في عمرك. وفي عمرك بارك الله. الله يبارك فيك. سأل عن المراس. سأل. أبو توفى وثلاث خمس أبناء. مرحبا. الله يبارك فيك. ولدين وثلاث بنات. الأب كان معاه 35 أرض يأخذهم استصلاح زراعة المسلمين والحكومة بعدين اتمليتهم على الوقت. فلما راحت الأم تطالب بالأخت الأخت تطالب بمراسة من إخواتها الأب توفى. والأرض بقت باسم الأم. مالكة باسم الأم. لا يا حضرتك؟ شيخنا خمس فدادين وولدين وثلاث بنات. الإصلاح الزراعي. تمام. كانوا عفوا الإصلاح كان نعطيهم لواحد لأشخاص مسميين أم لا؟ الإصلاح كان نديها لوالدهم، والدهم متوفى قبل ما الولد يتبرد. أنا أفهم بس أن أحيانا الحالات مثل هذه تكون في شيء اسمه الحالة مبحوثة، فيكون الوالد بحث وكان معه مثلا ولدين أو بنتين، فتأتي الهبة من الحكومة للأب والولدين أو للأب والبنتين، هذه مخصوصة بهم، لكن إذا كانت الهبة كلها للأب، خمس ولدين كلها للأب باسم الأب تكون تركة. تمام. حالتك انت مش فاهم السؤال كويس. تتأثر من ذكر مثل حظ الإمكان. انت مش فاهم السؤال جيدا. انت مش فاهم السؤال جيدا. لان اموال او اراضي الاصلاح كانت الحكومة تأتي تبحث عن شخص. زيد من الناس عنده كم ولد؟ يقولون عنده ولدين. فيعطي الهبة باسم الاب والولدين. معنى. فهمت كلامي؟ وبعد كده الرجل ينجب أطفال آخرين. أطفال آخرين الآخرون هل يرثوا في الأب فقط أم في مراث الولدين المبحوثين؟ الصواب أنهم يرثوا في مراث الأب فقط. لا يا سيدنا، الأب توفى وترك الخمس أبناء دول. أنا عرفت شيء من عندي. باسم الأم دلوقتي أخت من البنات راحت تطالب بإيثار سألوها من الإيجار، كانت الأرض إيجار وتملكت أخواتها الصبيان ما ردوش، قالوها الإيجار لا يوردك وانت ليك إن إحنا إراضيك، بس انت ملكيش ميراث شرع، ملكيش للذكاء مثل عز الإنسان، ليك إن إحنا نديك يعني أو عموما الأجوب على الوجهين. الوجه الأول أجبتك عليه، دلوقتي الآن إذا مات الأب وترك أرضا وترك زوجة وأولادا وبنات، الزوجة لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. بحب شيء. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أنا سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك. يعني مثل أتعامل إزاي مع شخص مثلا كثير الشكوى؟ الأب بيحترم جوه نفسي حاجة مش يعني مش عارفه يعني اكثر في الموضوع يعني زي الشوكه منك يعني ولا من من؟ حد قريب مني وبيشتكي جدا يعني بيشتكيكي انت يشكوكي انت ولا ايه الموضوع؟ بيشكي عامه في حياته عامه بيشايفها زياده قطعت مرض سواد الحياه عامه. انا بيجي جوايا حاجه يعني رد الموضوع يعني هو يشتكي تسخطا على اقدار الله في الاخر بعد كل حاجه. طب الحمد لله يلا بقى نعمل ايه؟ بس لا لله. انت مالكيش مشكله، انت هتجيبي مشكله ولا من غير مشكله دي بس خلاص. انا بحس جوايا جواكي وبراكي. ايه الفرس الان اسمعي لي قول لي يا اخي اذكر فضل الله علينا ذكريك بكلام طيب، لكن هتفرطين من اجل انه كثير الشكوى؟ لا قول لي يا اخي حرام عليك، احنا الان في نعم من الله، غيرنا ذاكرين غيركم، غيركم في مريض وفي مشغول الى اخره. انما تفرقين من اجل انه بيشتكي حاله، اذا كان يقصد التسخط على قدر الله ياسر، اذا كان يشتكي اللي يحنو عليه شخص قريب له تختلف. السلام عليكم. وضع غرام التأثير واحد بناء شخص على وحدة كمية. نعم. وضع غرام التأثير 1% على تأثير بس الوحدة السكنية. أنا طلبت تأجيل هذا السؤال أمس يومين ولا شيء لمزيد من البحث. ماشي إن شاء الله بإذن الله. هل خال الأم محرم البنت؟ نعم محرم البنت. إن شاء الله يا جماعة نعمل محاضرة عن صور الغش الموجودة الآن، لأنه يغشون كما سلف الشطة بنشارة الخشب، ويغشون الحواوشي بكراتين البيض يقطعوها ويفتتوها ووضعوا عنها شيء، وضعوا أوراق الكراتين مع الحواوشي مشهورة الآن، ويغشون أشياء كثيرة جدا فضلا مثلا في حبة سودة حبشي وحبة سودة مثلا كندا، هذه خمسة أضعاف هذه في السعر، يبيعون هذا على ذلك، عدس كندي وعدس سوري وعدس تركي، التفاوت كبير. هذا بيخلطوا هذا بذلك، كل صور غش الآن منتشرة، البن أكثر غش البن الآن، أكثر الأشياء التي تغش الآن يا صالح البن، يجيبون مثلا عدس ويطحنونه مع البن، البن أشياء كثيرة جدا توضع مع البن، والسعر ويبدون أقل الأسعار، تذهب الكافيهات الآن ويحطون مواد على البن على العدس المطحون ولا يعني، صور غش منتشرة. نرجو من المسؤولين عن الصحة أن يتتبعوا هذا، يتتبعوا خاصة البن يا جماعة، انتبهوا للبن والتجار البن، انتبهوا لهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين بس بالنسبة للصلاة، لو أدركت الإيمان في آخر في التشهد الأخير وقمت بكمل الصلاة، ودي واحد بعيدان الإيمان وكملت مثلا الفتحة ونص الفتحة في الصلاة الجهرية، أشهر بالباقي ولا أشهر من الأول؟ الصلاة صلاتك أنت رقم كم؟ يعني فرقت على كم؟ أنا أدركت في التشهد الأخير. يعني أنت أدركت لنا في التشهد الأخير وقمت. وقمت. جاء واحد يأتم بك. ستكون الركعة الأولى لك. الركعة الأولى لي. تشهر إذا كانت صلاة من الصلوات التي يشهر فيها. ما هي في الصلاة الجهرية؟ يعني أنا مثلا كملت الفتحة. أجبتك يا حبيبي. تجهر في الركعتين الأولى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت في الحالة بخصوص المؤذنات برضه زي الأخ اللي كان المحلية. ما السؤال؟ أنا برضه كان ليا مرات عند إخواتي كده، فبرضه قالوا لي إن الأرض دي كانت إيجار ناس أبوهم قبل الأرض ما تتملك باسمها. يعني أبوهم مات وترك الأرض المستأجرة؟ إيجار. أبوهم مأجرها. كان ياخدها إيجار من الحكومة، الحكومة بهاله نفس الفكرة برضه، كان الحكومة بهاله على إنها إيجار. أيوة. يفضل يدفع فيها أقساط أقساط لحد ما الأرض دي تتملك بعد كده، بس هو مات قبل ما الأرض دي تتملك. إذا الإيجار، شوف يا أختي، كل ما تركه الميت من صور الانتفاع تقسم. يعني أنا حاليا اللي هو نصيب الشرعي اللي هو اللي كل ما تركه الأب من منفعة بعد وفاته تقسم للذكر المتعاقد عليه. تمام. بقي كم سنة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من حضرتك يا حضرتك الشيخ، حكم استخدام الفلوس اللي هي بتبقى التأمين، يعني لما حد بيأجر شقة بيدفع مثلا جزء؟ ما في مشكلة، لكن هي في ذمتك. لكن لو صرفناها عادي. هي في ذمتك. شكرا. من فترة اشترينا سنة بلاد كلها البطاطس. غريب يا محمد بن مبروك، كنت ستسأل أمام الله عن كلامك، لا تظن أن المزاح يدي هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. كيف هو؟ أنا المفروض إن أنا شغالة من على موقع كده، الموقع ده مش مصري، هو موقع صيني. تمام. فالموقع ده من يومين كده نزل يعني حاجات على هيئة أعلام اللي هي المصريين وكده، وقال يعني ان الحاجات دي الانسب لليوم بتاعهم او للاحتفال بتاعهم. تمام. فدلوقتي مش عارفه المفروض ان انا يعني اوقف الشغل ولا لا،